السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، مشاهدي قذائف الحق، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة المفصلية من حلقات قذائف الحق. هذه الحلقة التي تأتي قبل أن يتوجه المصريون إلى صناديق الانتخاب لانتخاب رئيس مصر. وجئت اليوم لأقول لكم من هو رئيس مصر القادم بإذن الله تبارك وتعالى. جئت لأعلن بكل وضوح وبكل صراحة وبكل دليل من هو رئيسنا القادم الذي ينبغي أن نختاره من بين المرشحين لرئاسة جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة، إن الدين لم يترك هذه المسألة هملا، بل حدد لنا مواصفات الرئيس، مواصفات الأمير، مواصفات الحاكم. لذلك أسمينا هذه الحلقة هذا هو الرئيس. هذا هو الرئيس هو عنوان حلقة الليلة من قذائف الحق، وهي قذيفة بمعنى الكلمة، أطلقها من هذه الشاشة المباركة لجميع المصريين، لجميع المواطنين الذين سيدلون بأصواتهم في انتخاب الرئيس في مثل هذا التوقيت من الأسبوع القادم، يوم الأربعاء والخميس القادمين بإذن الله سبحانه وتعالى. سنختار رئيسنا، سنختار قائدنا، سنختار زعيمنا، سنختار القيم على دولتنا، سنختار المنوط بهذه الأمة المصرية الكبيرة ذات التاريخ التليد العريق. لذلك ينبغي أن نحسن الاختيار، وأن نؤدي الواجب، وأن يخرج الجميع، كل من له حق الانتخاب ينبغي أن يخرج لانتخاب الرئيس المصري القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أردت أيها الإخوة في هذه الحلقة أن أبين لكم من هو الرئيس، ما هي مهماته، ما هي واجباته، ما هي الأعمال المنوطة به، ما هو الدور الذي عليه، حتى إذا ذهبت وراء الستار كي تختار، جعلت الله عز وجل وكيلك وكفيلك وأحسنت الاختيار. اخرجوا أيها المصريون، اخرجوا جميعا ولا تكتموا الشهادة. هذه المرة نقول اخرجوا وأدوا الأمانة، لأنه فعلا تأدية الأمانة هذه المرة. لا أنكر أننا كنا في عهد النظام السابق نقول للناس اذهبوا في الاستفتاء، أدوا الشهادة، أدوا الأمانة، كنا نقول ذلك، وكنا نعرف أن هذا العمل هزلي تمثيلي، لكننا كنا نقول أدوا الأمانة، اذهب وقل لا، ونحن نعرف أن لا التي سنكتبها لن تقدم ولن تؤخر، لكن أدينا الأمانة، أدينا، قلنا لا لمن قال لا، وقال نعم من رأى أن نعم تقال في ذلك التوقيت. لكن اخرج هذه المرة، هذه المرة بجد، هذه المرة بصدق، هذه المرة بحق، سنؤدي فيها الأمانة، سنختار رئيسنا بأيدينا بأقلامنا بضمائرنا بشهادة الله علينا برقابة الله لنا. وأنت وراء الستار تختار، تذكر هذه الواجبات التي جئت اليوم أحملها إليكم وأتلوها عليكم وألفت إليها أنظاركم وأوقظ بها ضمائركم. نعم أيها الإخوة، أولا الرئاسة، الإمارة، هذه مهمة خطيرة وعمل جليل وحساب كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. واحد الذي سنختاره يوم الأربعاء القادم إمام، سنختار إماما للمصريين، إماما للوطن، إماما للجميع، إماما للكبار، إماما للصغار، إماما للشباب، إماما للفتيات، قدوة، سنختار قدوة، فاختر القدوة الذي يصلح أن يوصف بالإمام. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال لأبي ذر: يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أبو ذر طلب من النبي أن يعينه أميرا كالأمراء، فقال: يا أبا ذر إنك ضعيف، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها أمانة يا شعب مصر، يا شعب مصر، ضعوا الأمانة في يد من ترونه أهلا لهذه الأمانة، إنه إمام، إنه إمام مسؤول عنا، إن كل واحد منا سيكون يوم القيامة مسؤولا عن نفسه، وهذا الذي سنختاره سيكون مسؤولا عن جميع المصريين. عن الرجال والنساء والشباب والفتيات والأطفال والعجائز والبهائم والبهائم. يا نهار أبيض. أيوة، عمر بن الخطاب قال لو أن بغلة عثرت بشاطئ الفرات فسقطت فيه لسئل عنها عمر لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. عمر كان يداوي الجمال التي أصابها الجرب، كان يدهنها بالقار، زفت بيجيبوه يدهنوا بيه مكان المرض عشان يقتلوا المرض. أم عمر وهو بيدهن الجمال بالقار يقول للجمل أخشى أن أطرح في النار غدا بسببك يا أجرب. هو بيدويه بنفسه، أمير المؤمنين بنفسه بيعمل عمل بيطري معين يحسنه ويجيده، ومع ذلك يقول للجمل أخشى أن أطرح في النار غدا بسببك يا أجرب، أنا خايف أعاقب بسببك. إذن الذي سنختاره رئيسا لنا سيكون مسؤولا عن الرجال والنساء والشباب والفتيات والعجائز والأطفال وحتى البهائم أعزكم الله. اختار وأنت تعرف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من راع يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، رواه مسلم. احنا عايزين نختار المرة دي بجد، احنا عايزين نختار المرة دي صح، لأن حيترتب على الاختيار هذه المرة أشياء كثيرة جدا وأمور كثيرة جدا وحياة جديدة جدا، جديدة سلبا وإيجابا. والله الاختيار سيترتب عليه إما أن نحيا الحياة كما يحبها الله، وإما أن نحيا حياة ألعن من اللي فاتت، ألعن مما مضى. في ناس بيهددونا، في ناس بيهددونا إنه في ثواني ممكن يتم إفنائنا، واحد بيهددنا إن في لحظات ممكن يتم القضاء علينا. هو ده اللي سيادتك مجهزه لنا؟ هو ده المخطط اللي في دماغك؟ لا، حياك الله بتحية ورزاك الله بكل رزية يا كل من تريد للمصريين ذلة بعد ذلك. لا، حياك الله بتحية ورزاك بكل رزية يا كل من تريد للمصريين ذلة أو إهانة أو قلة كرامة. أيها الإخوة، مهمة الأمير أو الرئيس أو الحاكم في الإسلام قسمين، قسم ديني وقسم سياسي. مهمة الحاكم في الإسلام إقامة الدين بجميع شعائره، مهمة الحاكم أن يحافظ على الدين زي ما عايز يحافظ على علاقته بالدول الخارجية، زي ما عايز يحافظ على الثروات، زي ما عايز ينمي الثروات، لابد أن ينمي الدين وأن يحافظ على الدين وجميع الشعائر. صلى الله على حاكمنا الأول محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لقد هممت أن آمر المؤذن فيؤذن للصلاة، ثم آمر رجلا فيؤم القوم، ثم أتخلف إلى بيوت أقوام لا يأتون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم. شفتوا الحاكم مهمته إيه؟ مهمته يحض الناس على الصلاة. مهمة الحاكم أن يجعل الأمة تحافظ على الدين، مهمة الحاكم أن يصون الديانة لا أن ينشر الديافة. وفرق بين الديانة والديافة كالفرق بين الحي والميت. مهمة الحاكم أن ينشر الديانة وأن يحافظ على الديانة وأن يسلم المعتقد للناس وأن يحيي فيهم معاني الإيمان ومعاني الإسلام كما يحيي فيهم معاني البترول والجاز والغاز. ليست مهمة الحاكم فقط أن يأتي بالجاز، إنما مهمة الحاكم أن يأتي بالإنجاز في الدين وفي الديانة. أيها الإخوة، يبقى عنده قسم شرعي ديني وعنده قسم وطني سياسي. القسم الديني ده يعني إقامة الدين بجميع شعائره. تخيلوا أن عمر بن الخطاب يتفقد الناس في الصلاة لما يلاقي واحد ما بيجيش يصلي في الجماعة، عمر يروح يعدي عليه في البيت ينده عليه، قال انت ما جيتش يا اخونا صليت معانا لا المغرب ولا العشاء، فقلنا اكيد انت مريض فيك تعبان حاجة. الراجل نزل يهرول من بيتي، عمر بن الخطاب عندنا بيسأل عليا، نزل لعمر. قال بقى يا راجل عمر ينده عليك ترد، ربنا ينده عليك ما تردش. شفت الحاكم، شفت الحاكم بيعمل ايه، شفت الحاكم بيتكلم ازاي. قال له بقى ربنا ينده عليك يقولك حي على الفلاح ما تنزلش، وعمر لما ينده عليك من تحت تجري علشان عمر؟ هو عمر عندك احسن من الله ولا ايه؟ الله، شفت مهمة الحاكم. اللهم هيئ لنا حاكما صالحا يأخذ بأيدينا اليك، اخذ الكرام عليك يا رب العالمين. اقامة الدين بجميع شرائعه وشعائره وتنفيذ احكامه بين الناس. فلا وربك، ها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الحاكم، هذه الحاكم عندنا. فلا وربك لا يؤمنون، لا يكمل لنا إيمان ولا يتم لنا دين حتى نرضى بشريعة النبي الأمين. لا، وإيه؟ مش ترضى، مش تاخد الحكم على مضض، لا، قال ويسلموا تسليما، أي يذعنوا إذعانا لحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدفاع عن الدين ضد الشبهات والشهوات وكل ما يأتي من البدع، مهمة الحاكم في الإسلام أن يحارب البدع وأن يحارب الشهوات وأن يحارب الشبهات. هذا الحاكم اللي هنختاره. أنا بقولكش اختار مين دلوقتي، أنا بقولك اختار المواصفات اهي الحلقة. هذا هو الرئيس القادم. السلام الله عليكم. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضلتك؟ تفضل يا أخي الكريم. تفضلك الله، ربنا يبارك فيك. هنا في إشكالية سيدي، أن يعني معروف أن حتى في القرى عندنا في الفلاحين أو في صعيد مصر أو في حتى في المناطق الشعبية أو غيرها يكون في خطر داهم، مثلا يقول لك بلطجية ولا حاجة ولا كده، المفروض الناس بتستنفر وبتستعد وقصاد أيا كان الخطر ده. معايا يا شيخ؟ نعم. إحنا دلوقتي في خطر بيهددنا من الداخلي قبل الخارج، والخارج معروف، يعني يكفينا أن نعلم أن السفارة الأمريكية فقط بها حوالي 7,000 موظف، واخد بال حضرتك؟ فده دل يدل على شيء يعني عظيم، وغيره طبعا اليهود وغيره. وإحنا يعني بقينا يعني من بعد الثورة أو من أوان الثورة ونحن في مخترقون، والارض خصبة لكل المخابرات العالمية، واخد بال حضرتك؟ عايز اوصل بده لشيء ان لابد ضروري جدا جدا جدا ان يتوحد العلماء واصحاب الرأي والمشايخ والفضلاء على مرشح واحد. ما ينفعش فريق يختار المرشح الفلاني وفريق اخر يختار المرشح العلاني. ما ينفعش يا جماعة، الوطن في خطر، نحن جميعا في خطر، ويجب وان ما كنتوش يا فضلائنا ويا علمائنا تتوحدوا، مين اللي يتوحد؟ العامة، المشايخ لما تحتار، الناس العاديين يعملوا ايه؟ بس يا شيخ محمد جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا والله، وانا يعني اشاركك يعني قدرا كبيرا من يعني خاطرتك هذه، لكن احنا الان خلينا بقى يعني احنا امام الامر الواقع. الامر الواقع بيقول احنا عاوزين نحسن الاختيار على قدر ما نستطيع، وامامك وامامك وامامك، وعند هذا وعند هذا وعند هذا، ولهذا ولهذا ولهذا، وفي هذا واقف مع هذا، وفي هذا واقف مع هذا، والله وفي الاخر ستنفذ ارادة الله سبحانه وتعالى. احنا بناخد بالاسباب والنتائج عند ربنا سبحانه وتعالى، فاحنا بنحط مواصفات اهي، انا مش بتكلم عن حد بعينه، انا بقول في مواصفات: اقامة الدين بشعائره وشرائعه، تنفيذ احكام الدين بين الناس، الدفاع عن الدين ضد البدعة والشهوات والشبهات، معاقبة الخارجين على الدين او تعلمهم والزمهم جادة الصواب، متابعة مرافق الدولة اولا باول، تجنيب الامة الفتن والموبقات، ان يحيط الامة بالنصح، حديث الحاكم الرئيس القادم، عاوزين رئيس يكلمنا عن ربنا، احنا نفسنا بقى نشم ريحة عمر وابو بكر الصديق، ويطلع الحاكم كده يقول: وليت عليكم ولست بخيركم، ان رأيتموني على الحق فاعينوني، وان رأيتم غير ذلك فقوموني. عايزين واحد نقول له اتق الله يقول: لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا ان لم نقبلها. عاوزين نعيش الحياة كما يحبها الله سبحانه وتعالى، عاوزين واحد فعلا شاعر بمعنى الرحمة بالأمة فعلا، يعني نريد واحد يشعر بآلام الناس وأحلام الناس وعواطف الناس وحاجات الناس، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه يا رب العالمين. سبحان الله، شوف الحديث ده، احنا عاوزين واحد يرحم الناس ويكون قريبا منهم ويكون عادلا، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. نريد حاكما من صفاته ألا يغلق بابه دون الناس، مش عايزين واحد عنده سكرتارية وسكرتارية تانية وسكرتارية تالتة، في سكرتارية ليس هذا عيبا، لكن لا يمنعونه من الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ما من إمام أول يغلق، أو معذرة، ومن قول عمرو بن مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من إمام أول يغلق بابه دون ذوي الحاجة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته ومسكنته وخلته. النبي بيقول اهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عمرو بن مرة، انه الامام اللي يقفل بابه ربنا يقفل في وشه ابواب الرحمة، اللي هيحكمنا ويقفل على نفسه وما نعرفش نوصل له او نصل اليه بحاجاتنا وحوائجنا، ربنا يقفل في وشه باب الرحمة. ده النبي اللي بيقول مش انا. ما من امام يغلق بابه دون ذوي الحاجة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته. الحاكم في الإسلام إذا عدل فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل فأجر كبير عند الله. فإحنا عاوزين واحد يبقى إمام عادل، هنختار أو عايزين نختار واحد من المرشحين نشعر فيه أنه سيكون إماما عادلا، سيكون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى. مهمة الحاكم أقول تاني اللي هنختاره، مهمته نمرة واحد: الحفاظ على الدين والدنيا. اوعى تفكر الرئيس ده مهمته الدنيا بس، مش مهمته قناة السويس ويجيب الدولارات ويفرق على المواطنين ويعني مش عارف الحد الأدنى، ده دي من مهماته، لكن رئاسة الدين مع رئاسة الدنيا، الاثنين مع بعض، الاثنين هلا بيلا، الاثنين شر واحدة. أما إنه رئيس، أنا لا أتخيل، أنا لما تسألني أنا شخصيا أنا لا أتخيل رئيسا مثلا يشرب المخدرات، لا أتخيل رئيسا يتعاطى المسكرات، لا أتخيل رئيسا لا يصلي. رئيس ما بيصليش، طب أنا عملت إيه؟ أنا اللي اخترته بإيدي. واحد ما بيصليش، لا يأبه بالصلاة، مش في دماغه، مش مهتم بهذه المسألة، مش مهتم بأن الناس يبقى عندها دين، يبقى عندها تقوى، يبقى عندها أخلاق. الكلام على يبقى الناس يقول لك أنا عايز كل واحد فرد في الوطن جنتلمان، لا أنا مش عايزه جنتلمان، أنا عايزه متبع للنبي العدنان عليه الصلاة والسلام، عايزه حريص على الأخلاق الإسلامية والآداب العامة المرعية التي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان. فالمحافظة على الدين، المحافظة على الآداب العامة، رعاية مصالح الأمة، تولية أصحاب الخبرات. لو راح جاب لنا حد مش موش ذوي خبرة، مش من ذوي الخبرة، وعينه في مكان، أقول له حاسب أنت، ما من وال يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والراجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له متى الساعة، قال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما علامة ضياعها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. خدوا بالكم يا شعب مصر، اوعى توسد الأمر لغير أهله، اوعى تعطي صوتك لواحد ليس أهلا لأن يحكم مصر، اوعى تدي صوتك لواحد تبقى عارف انه ممكن يجيب معاه ناس ليسوا على مستوى المسؤولية للوطن، لأن يبقى أنت اللي ساهمت في ضياع الأمانة. نريد حاكما رئيسا يحاسب الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء المحليات ورؤساء ورؤساء كله تحت يده، يحاسبهم ويسألهم زي عمر بن الخطاب ما كان بيجيبهم ويحاسبهم، وعملت ايه في ايه، وجبت ايه منين، وسويت ايه في ايه. شوف ازاي لو ايه، وعمر يحاسبهم بعد ما يطلعوا كمان من الولاية. يعني واحد من الولاة عمر عزله، وبعد كم شهرين كده ثلاثة معدي لأبيد بيديني فخم كده وحلو، قال ده بيت بتاع مين؟ قال ده فلان الوالي اللي انت عزلته. قال أبت الدراهم إلا أن تطل بأعناقها. هاتوه ما نتحاسب. منين؟ من أين لك هذا؟ إنما يبلعونا في بطنهم ويسيبونا جوعى وعراه ومرضى وفقراء، بنزينات وقف عليها طوابير الطوابير. للمرة العشرة بقول من هنا من هذه الشاشة الطيبة، حسني مبارك كان بيسرقنا ويجيب بنزين وجاز، والثورة مش عارفة تجيب بنزين وجاز. في حاجة غلط، في حاجة غلط. عشان كده لازم نختار الحاكم الصح، الحاكم اللي فعلا يتقي الله سبحانه وتعالى فينا، الحاكم اللي يستشير أهل الحل والعقد. عمر كان عنده عثمان وعنده علي، وكثيرا ما تسمعون ان عمر لما تجيله معضلة يستدعي لها عليا، وبعدين لما علي يديله الرأي يقول لا أبقاني الله في أرض لست فيها يا أبا الحسن. مش عيب ان الحاكم يكون عنده ناس بيستشيرهم، بل واجب عليه ان يكون عنده لجنة ما يسمى بأهل الحل والعقد، حتى يصل الى الامور الحسنة التي يأخذها في باله ان شاء الله سبحانه وتعالى. فاصل وأعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى مع الرئيس القادم إن شاء الله. بفضل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أيها الإخوة مع الرئيس القادم، الرئيس القادم الذي سننتخبه بإذن الله تبارك وتعالى يوم الأربعاء القادم والخميس القادم، إن شاء الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى أذكركم يا أيها المصريون، نحن في أيام فاصلة ولحظات فارقة وساعات مفصلية لا يفصلنا عن انتخاب رئيسنا القادم إلا سويعات قليلات ستمر سريعات لنختار بأنفسنا إن شاء الله سبحانه وتعالى الرئيس القادم، الرئيس القادم الذي واجباته دينية سياسية، هو رئيس الدين ورئيس الدنيا، رئيسنا الديني ورئيسنا الدنيوي، الذي مهمته تبليغ العلم وتعليمه للناس وإيصال العلم إلى جميع الناس ونشر الدين ونشر الأخلاق الفاضلة والدفاع عن الدين ضد الشبهات والشهوات والإلحاد وكل ما يمكن أن يهز روابط الناس في هذا الوطن العريق الطويل العريض. القيام على شعائر الدين أيها الإخوة وتنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى، أعني بأحكام الله أحكام الإسلام، مش حكاية قطع وجلد وضرب زي ما بيحطوا في أدمغة الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة الحاكم. يا ما قلنا لكم لما حد يجي يقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس إنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وعملوا تفسير وقالوا ده بيده ده للحاكم، وبلسانه للعلماء، وبقلبه ده للعوام. ماشي، خلينا وراك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحاكم وبلسانه العالم وبقلبه العامي. يلا بقى نختار الحاكم الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. عايزين نختار بقى الحاكم الذي إذا رأى منكرا غيره بيده، أي بالقانون، بسطوة القانون. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. اختاروا حاكم يأمر بالمعروف. أنا والله ما بقول لكم اختاروا مين بعينه، أنا بقول لك المواصفات. جه في دماغك دلوقتي فلان ولا تركان ولا زيد ولا عبيد؟ أنا بقول المواصفات، مواصفات الرئيس القادم. الشرع بيقول يهتم بالدين ويهتم بالدنيا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يوجه السياسة المالية للناس وفق الحلال والحرام، يعني الناس تاكل حلال وتشرب حلال وتلبس حلال وتتعامل بحلال، ولا يكون هناك أحد يجبرهم على الحرام لأن رئيس الدولة عايز كده، يقولك المخرج عايز كده. كانوا لك هنعمل ايه؟ المخرج عايز. احنا بقى هنجيب المخرج، المخرج هنجيب بقى الحاكم الذي ينبغي أن يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر ويبين لنا طرق الحلال وييسر للناس طريق الحلال أمام أعينهم. ومن واجباته السياسية إقامة العدل وفق أحكام الشرع حتى يستطيع الناس أن يأمنوا في ليلهم ونهارهم وسرهم وجهرهم على أنفسهم وحياتهم، وأن يرعى مصلحة الناس كما أمر الله وبما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراعى صاحب كسرى، وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس تحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاثر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. نريد حاكما ينام وهو مستريح الضمير، مستريح الخاطر، أدى ما عليه فنام وسط الجماهير. مبعوث كسرى جلا عمر نايم تحت الشجرة والناس راحة جاية، قال إيه ده؟ ده احنا عندنا هناك انما امنت لما اقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. نريد حاكما عمريا يجوع كما يجوع الناس، يحتاج كما يحتاج الناس، يألم لألمهم، يفرح لفرحهم، مش يبقى الناس غرقانة وراح يشجع الكورة. طب يا أخي حتى خلوا عندكم شوية دم ويلغوا الماتش النهاردة، إنما لا، الناس بتغرق وهو بيسقف للكورة. لا رد الله هذه الأيام ولا هذه الوجوه، آمين. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذا أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. أيها الإخوة، الرئيس القادم الذي نريده، نريده بهذه المواصفات، وبنقول له من دلوقتي العقاب الذي ينتظره إذا لم يكن على هذه المواصفات التي أجملتها في هذه الحلقة لحضراتكم حتى تختاروا عليها بإذن الله سبحانه. افرض بقى أنه طلع ظالم وغشوم. اسمع، عن معقل ابن يسار مرفوعا: رجلان ما تنالهما شفاعتي. قول النبي صلى الله عليه وسلم، اتنين ما لهمش شفاعة عند النبي عليه الصلاة والسلام: إمام ظلوم غشوم، محروم من شفاعة النبي المعصوم، إمام ظلوم غشوم، وغال في الدين مارق منه. الحاكم اللي حييجي وينجيش فينا بالسوية ويعدل في القضية. اسمع، عن خالد بن الوليد: أشد الناس عذابا للناس في الدنيا أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة. أشد الناس عذابا للناس في الدنيا هيبقوا أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة. الحاكم الظالم مبغوض عند الله عز وجل، أربعة يبغضهم الله عز وجل: البياع الحلاف، والفقير المتكبر، والشيخ الكبير الزاني، والإمام الجائر الظالم. الحاكم الظالم يأتي يوم القيامة مقيدة يداه إلى عنقه، فإما أن يفكه العدل وإما أن يكبه الظلم على وجهه في نار جهنم. ومحروم من الجنة ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد نفسه لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. الرئيس القادم هو رئيس الدين والدنيا، حامي حمى الدين وحامي حمى الدنيا للمسلمين. اختر على هذا الشرط حتى تكون قد برئت ذمتك عند الله عز وجل. ألقاكم غدا في الصباح إن شاء الله في فتاوى الحكمة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا ولا فلولنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سلام الله عليكم يا شعب مصر، وحاكم صالح بإذن الله، ورحمة الله وبركاته.